ويكون المكاء اللهم سيدا نافعا. سنة في أثناء نزول المطر تقول هذا اللهم صيبا نافعا، تكرر هذا وتدعو بما شئت. الإمام الشافعي بلغ يعني دعاء الصياح في أربع مواطن، عند نزول المطر ونزول غيره، وعند رؤية الكعبة، وعند اتقاء الصفوف، وعند النداء نداء الأذان. يعني رحمة فإن يدعى بالدعاء الرائد هذا صيبا نافيا، أي معنى تبكيره أقول ما محدود وما جعله صيبا نافيا. وأما بعد انتهاء المطار يقول ايه وترنا بفضل الله رحمة الله. أما في حديث سيد بن أرقم إننا مع رسول الله في الحديبية على أسك ثري سماء عقب سماء كان بالليل، فلما صرف من صلاته فالتوجه الى اصحابه قال تدري ماذا قال ربكم؟ قال يقول اصبح من عبادي مؤمنا بي وكافر. ثم فسر اما الذي قال مؤثرنا بفضل رحمته فذلك مؤمن بي كافر بكفر. اما الذي قال مؤثرنا بنوم كذا اسم نجم بنوم كذا فذلك مؤمن كافر بي مؤمن بالقاتل. هذا إذا قال ذلك على ما يعتقد أهل الجاهلية أن نجم له تأثير في وجود المطر أو الفاعل بوجود المطر. أما إذا لم يعتقد هذا الاعتقاد فإنما يعتقد أن سبب بس وعلامة على نزول المطر إذا حصل طلع النجم الفلاني أو قام الفلاني يحصل المطر، والمطر من الله ما يكبر لكن ما يخرج من القرار. الله تعالى تجعلون رزقكم أنكم تكذبون بعضهم تصرف جهاز بدل ما يشكرون الله تعالى. هل منكم سب الرئة؟ هل سب الرئة منكم؟ لا يسب الرئة مخلوق من خلقة الله جند من جنود الله تعالى، وينبغي يسب الإنسان الرئيس تعطي بالرحمة تعطي بالعذاب جن من جن الله تعالى. ما يذكر الفقر يعني يصير يشتكي إليه من الفقر العارة تبصد الريح ولا تفعل. فالذي الوارد أن قال صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح العاصي القوية أريد له أسماءه أسماء كثيرة ذكره الفلق وليه له اسم يمتع أسماء الدبور وطريقة مصرفة بالنار صباح وين هذه بجهة الزماء بجهة الزماء وين أسماء فلم علي أن الفرق هذا كان صبي إذا عصر تريد يقول اللهم يعلها الله يسألها خيرا وخير ما أرسلت به وعلوكم إنسان إنسان ما أرسلت به رأي أنه يقول اللهم يجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، لأن الغالب في القرآن إذا عبر بذات الجمع أن يكون الرحمة وأرسلنا رياحا لواقع لا ثانية ها؟ أرسلنا رياحا وهو الذي يرسل بشرات بين يدي رحمته. وإذا عبر بذات الإفراء يكون العذاب أرسلنا عليه ريح العقيم وذاقنا وأحلاقنا في ريح صرصرنا عادل وغير ذلك. لذلك أن يقول الله مجعله رياحا ولا تجعل رياحا وما سلي رمى لا سلي عذاب. أما يصب الرؤى الليلة مخلوق من مخلوقة المعمورة حيث ما أمرت، والريح هذا من أول جنود الله فما في أحدنا أن الملائكة لما خلق الأرض جعلت الأرض تميل تطرق وتتحرك فعرصها الله بالجبال فثبتت. وهذا الملائكة يروح على خلق الحقوى من الزنا أو أشد وينام على حديد، والملائكة على خلق أشد من الحديد وينام على النار أشد من أنا قال نعم على الماء، ويروح على خلق أشد من أنا قال نعم على الريح الله من هذا كله. هذا أقوى من الربا، إن آدم تصدق بالأغنام فأخطأ، قال العذاب الآن ينزل على الناس الرياح، الرياح كلها مغالبة، الرياح والعواصف هذا إيش كلها منها؟ في الآية عدد من الأنعام صرصرين عطت على خزانها، حتى خزانها ما يقدر خزانها لأن ملائكة موكلين ريحة، فما عرف الله على أنه إلا يقدر ثم تقرأ فجر الريحة ما يقدر كان على قوم صالح، أبونا صالح لما قتلوا الناس عليهم فما تبون فولي فولي سخر عليهم سبع أيام ثمانية أيام فتربهم فيها صراع كأنهم فكان تحمل الرجل هذا الريح هذا وترفعه إلى فوق حتى يرى كأنه جرادة ثم تلكسه تنفذ بالعرض ويدخلهم في الكهوف إلى الجبال وتدخل عمري إلى جو وتخرجهم وترفعهم وترمي الله من الله. ولو تدبروا بكثرة المثال مسلمة أن يسألوا الله ما كثرة الأعرابي هذا اللي دخل المسجد هذا مرة فلا جاء العيال وقتل الأعراب من المال وجد غيثا فرأينا مطرة صدقا ما معنى غيثا وإذا خرجوا أهل الغرباء لهم أن نسل العرب العور وغيره وقبيعي أن يقرأ الصدع فذلك قال لها ألقى الماء وجاء وانقطعت السبول على التضرر بكثرة المطر فالعرب أن يريبوا ذا وظن حوالينا ولا علينا وظنوا على الضراب والأكام وتودن الأودي فإن جاء بالصحاب وصارت المدينة في التكريل وطلعت الشمس وخرجنا قال ننزل الشمس ولا يصلي لذلك الله ما يصلي في صلاة ليه؟ زلا زلا يصلي له فلا يصلي يعني لدفع يصلي في جماعة إذا كان يصلي القرآن قالنا لعدم ورود الصلاة له زلال من الغد هذا صلى فراد على بس صلى فرصان إذا حزام حزام عمدر فزع إلى الصلاة وإنما يدعون الله يصلى ربه خلاص هذا ما الذي يقرأ ترك الصلاة الجاهلية من ترك الصلاة من ترك الأرض من تاركين الصلاة الجاهلية من ترك الصلاة وقالن بعضهم خلفا فالله الصلاة وكيف الأنفس وليس بأن أوضعوها تركوها وإنما أخروا عن أوضاتها إذا كان هذا الوعيد لأنه يرغيه لمن أخر عن وقتها فكيف يكون حال من تركها من أصلها إذا كان هذا الوعيد إلا في من أخر عن وقتها وترك الصلاة اختلف العلماء فيه هو كافر مطلقا ومصر فيها تصيح يمر تصيح بين أن يترك جحودا وكافر مرتد يخرج من دين الإسلام وإن ترك كسرا فلا يكفر فإن يقال فاسق وفاجر وارتكب كبيرة من أكبر الكبائر فإن ترك الصلاة من كبائر الذنوب أداء إلى السخط على العيوب وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل أن ترك الصلاة يكون المرتب مطلقا ولم يفصل ولم يفرق بين أن يزوج جحودا. وظاهر الأحاديث تدل على هذا أن أحاديث مطلقة. فغسل من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر جهاما, من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله وذمة الرسول. يقول صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر, بين العبد وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فرد أيضا العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة, فمن تركها فقد كفر. من ترك الصلاة متعمدا لم يلقي الله وهو عليه غضبان. وذلك سيدنا عمر الخطاب لما فعل ذكر صلى الله عليه وسلم لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ثم ورد من غير ذلك كثيرا. هذا يقول غير أما التاريخ لها فسلة المتهاون بها ثقلة يطرد طردا ويقتل حدا. من قال بكثره كثير من الصحابة العظماء وأفتى به جمع من العلماء وإمام حمد فقط جمع من الصحابة. قال هذا من هذا وكان أصحاب الرسول لا يرون شيء من العمل ترك الصلاة ترك كفر إلى الصلاة. فتختار العلماء إنسان الأولى يزود على امرأة مسلمة تاركة الصلاة أو يزود على ذمية هذا ذمية أولى لأن نكاح صحيح بالاتفاق. ومن تارك الصلاة ما أحد يقول ما يصير يعني مرتدة ولا يصير نكاح يكون أولاد أولى زنا يكون مباشرة إياه مباشرة زنا مطلق على أولى. بعضهم أنا تاركة الصلاة أولى من الذمية يذمية ويخشى بعدين على أولاد أن تفتنه وتخرجه من دين الإسلام وتدخله في دينها كما واقع في هذا الزمن الكثير. أتواعد من سادة في إندونيسيا من أهل الفقيه زود على واحدة نصرانية بعدما مات زوجها أخذت التركة وسار في أولادها هذا ما نصرتهم كلهم مصيبة. حتى واحد من أولاده من أولاد رجع إلى إندونيسيا وده راهب كبير من الرحمن ومن أهل الفقيه من الرهبان صح من الرهبان مش كده على هذا الدول يعني ترك الصلاة أو المسائل ما ترك الصلاة أولاده أولاده هذا مدى محمد ما ترك جمهور هذا إن ترك الصلاة جاحدا هذا تفصيل ما ترك جمهور هذا. وحمل أحالي الذي رواه هذا على المستحيل إذا ترك جحود هذا كله محمول على أن ترك جحود جحودا إذا ترك كسرا لا إن ترك الصلاة أمر بالصلاة مكتوبة مكتوبة خفاف. وإن مختار إذا ترك الجمعة ووضعنا وصل الظهر إن الإمام نووي يقتل لأن فرض الجمعة وخالف الإمام الرافعي والإمام الغزالي يقول ما يفتح إذا قد يصلي الظهر وإن كان يأذن ولكنه من جهة القتل كلام خلاف ومكتوبة الخمس إذا ترى غير مكتوبة الخمس فما ترى الصلاة من دورة مثلا ما يكتب في هذا ترى صلاة جنازة هو من ترى ترك صلاة ترك ركعة صلي يصلي الظهر لكن يصلي ثلاث ركعات حكمه ترى أو يصلي بلا وضوء يصلي لكن يصلي بلا وضوء أو هو جنوب ما يجي البيت هذا هو تارك الصلاة أيضا جاهدا وجوبها هذا ما جاهدها بأن أنكر وقال ما هي واجبة صلى إلى الرياضة من بي يصلي يصلي من بي يخلي كما كثير يعني تعبان مريض ماشي عنده ثوب بل هذا مو جاهد هذا يتعلل بنا والحرمة المرأة كذلك أفرع خرج من الدين دين الإسلام صار مرتد يعني لإنكاره شو ليه مو خالف الصلاة هذا ترك الوجوه إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة وكل من أنكر معلومة من الدين بالضرورة مجمع على على على وجوبه يكفر. ترك الصيام يحودا، ترك الزكاة يحودا، ترك الحج يحودا، وهكذا مو خاص بالصلاة هذا. فيجري عليه حكم المرتدين فلا فلا يصل ولا فلا يغسل ولا يصل، لكن الغسل مو محرم الغسل هذا، فلا يصل عليه ولا يدفن في مقبرة المسلمين، لكن في مقبرة الكفار أو في مقبرة مستقيمة مستقيمة سنة مقبرة تارك الصلاة. وكيف ماله إذا قتل إذا مات ماله فيه للمسلمين، قبل وفاته يكون موقوف، فإذا رجع الإسلام رد إليه أمواله، استمر على إلى أن مات أو قتل يكون فيه للمسلمين. زوجته منقص عن نكاحها إذا بقيت على إسلامه، هو الذي ارتد يترك إسلامه، إن كان قبل الدخول ينفسخ نكاح، كان بعد الدخول إذا لم يجي إسلام في مدة العدة في مدة العدة انفسخ أيضا، وإذا رجع جماعة الإسلام قبل أن يقبل عدتها ما ينفسخ. فهم؟ أو كسلا قتل حدا، إذا كان لا يتكاسل كما أكثر لا يتكاسل كسلا الدركة كسلا ما جاء حدا ولا أنكر كسل بس تهاون تهاون قتل حدا يكون نقيم عليه الحد أيضا، لكن حد موقف ويكون في ضربة رقبة بالصيف. والصحيح قتله بصلاة فقط بشرط إخراجها عن وقت الضرورة، خارج الصلاة قال زكاة والحج قبل علينا صوم يحبس يمنع الأكل حتى يصوم. واحد ما يصلي ما هو قادر، كان هو يصلي ويقرأ، لكن بعد جوز 28 حج عليه كان حد يمنعه من الصلاة، ايش حكمه؟ هو يبغى يصلي ولكن كان حد ما سكوه فيها ناس، واحد اشتكى كده جني ممكن جني مسكوا جني، هذا غير يصلي فيه؟ ما يقدر، هو يعمل معروف يكون أيتام يعمل عمل جيب سيارة لدير الأيتام كيف ما يقدر يرغم نفسه؟ تكلمت وأنا أقول قمت واضح الحين لا ما يقدر ينبع عمل هذا كله هذا يدرك صلاة، طيب الأيتام عمل ما عمل من حصل ما له دار بصره وغيره راس الدين راس الله أنا ما نزلت بصمة الدين ما نزلت راس من الجسد نقي الله تعالى ومضيع صلاته لا يعبأ الله بشيء من حسناته صلاة عماد الدين فلا دين لمن لا صلاة له ما في الحديث الآخر ما تعبد الله تعالى بحبل من صلاة هذا قال والصحيح قتله بصلاة فقط بشرط إخراج هذا هيقتل بذلك كم صلوات نقول الصحيح قتله بصلاة واحدة بس فرق صلاة واحدة يقتل لكن بشرط إخراجه عن وقت الضرورة في ما لها وقت الصبح مش لها وقت الضرورة فيقتل بها طلوع الشمس والعصر ليس لها وقت ضرورة فيقتل إذا في غروب الشمس أو مظهر ما يقتل إلا استغلال والمغرب هذا معنى وقت الضرورة ما في المحرر كيفيته يطالب بأداءه إذا باق وقتها يقول باق الوقت إذا قوم صل هذا الأمر أخصاب إذا قلت الأمور لا واقع إذا أخرتها وقتها ضبط له يتوعد هكذا إذا ضاق وقته يتوعد بالقتل إن أخرجه عن الوقت فإن أصار وأخرج يستوجب القتل. عنده واحد يتم تارك صلاة عنده هذه القصة؟ لا هدر لكن يحرم يجب اختياد على الإيمان ده دمه هدر ما يقوم بهذا الحد ما يقوم بهذا الحد من حيوان غير محترم يعني تارك الصلاة. ما ذم شيء أصلاً. وين بيرضيهم؟ وين هو؟ بس هذا هو يتعقد. نعم قال والصحيح دخلوه بصلاة فقط بشرط إخراجها عن وقت الضرورة إذا ضاع موتا في أداة المطالة في أول وقت لأنه كان أصر إلى أن يفعل دائما. نعم وخرج بتبع المذكور ما تركه قبله ولا مهال عمره فلا قتل به وخرج بتبع المذكور ما تركه قبله ولا غار عمره هذا ما عم يثبت في الحال هو المعتمد تركوا يكون في الحال قتلوا في الحال مو يمه إلى ثلاثة أيام ويأيب ثلاثة أيام هذا ويستتاب ثم تضرب عنقه يستتاب وجوبا أو ندبا كان ترك جحود وجوبا تركاه فصلا ندبا وفي بوب يمضيها ثلاثة أيام وقيل واجبة وقيل يلخص بحديدة والمعنى أن استتابة في الحال أو بعد ثلاث مستحبة يقول وقيل واجبة ومعدم التفصيل كان ترك الجعود واجبة لأنه بيخلط في النار إذا كان لا تزال استتابة مندوبة ثم يضرب عنقه هاي يجوز قتله بغير ضرب عنق إمام أو عيش لا غيرهما ومن أهل صدوة فإن قتل غيرهما بعد الأمر ولا قبل خروج الوقت وليس مثله القاتل ليس مثله هو تارك صلاة لم يقتل به إلا إن قتل في حال جنة صدوة إذا كان تارك صلاة مثله لا يقتل أذن. وقيل ينخص بحديدة حتى يصلي أو ضعيف هذا هذا ماذا أبو حنيفة أظن أبو حنيفة عنده ما يقتل ولكن بس كذا يحبس قم صل نخص من يموت أو يقوم يقوم صلي أحلى النبي يقول إذا قتلتم فأحسنوا له قلت لا هذا أبو من إحسانه قلت هذا خصوه ويصلي قدام الناس حتى يصلي يموت وقيل يضرب في الخشب حتى يصلي يموت حتى يصلي لا يكفي قال اصلي بس بصلي لا يقوم يعني قال صليت اتركت عذرك عدم الماء صدق قال فلا يقتل وان ظن كذبه لكن يؤمر بان يصلي وجوبا في العذر الباطل ونذر في غيره ويغسل ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين هذا ما تعالى تحت مشيئة الله أمر إلى الله لكنه يعني يخشى أن يكون موت على سوء الخاتم تعرف صلى من أسباب سوء الخاتم هذا عذابهم خلاص بدوا في الحد هذا الحد ولا عذاب ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين ولا يتمس قبره وقيل لا يغسل ولا يكفن قيسه ولا يصلى عليه قيل هذا ماذا كان ترك الجمعة شيء جرى بشرع ترك الجمعة يقتل كان قال صلي الظهر وقال غزاني لا يقتل وقرر فيه مشاهد في الحاوي صغير لا في الرضع عن الجاج أنه يقتل وطالب من الصلاة وفي التحقيق وهو القوي فهم بالنسبة لإقدام في الحد يعني تعتبر هذه قضية عقوبته ولا عدل عقوبة؟ هذا يجوز قتل الدين بغير صيف كما في الرصاص بما أدل ما إذا كان أهون يعني مثلا أن إذا قدم فحصل قتلة أما بما هو أشد كما نحرقه لأنه خسر هذا لا يجوز أما بشيء أهون منه مقصود إعدامه الرصاص أهون أو ضرب سيف هيا بسرعة. ها؟ نعم بسرعة. بسرعة إذا أصاب مع ابن ما أصاب الرجل ما يموت. عندهم أصحاب ال ها؟ أصحاب الجيوم الحدود بدهم يعرفوا وين يضربوا. على كل ثلاثة أربعة ضربات. ألف. فاضل هي فضل رفعنا ويقول لا وما راح لا يموت. ها؟ كيف؟ لكان في غير مقتنع. غير مقتنع. لما ضربوا سيف يكون سيفين. سيف يعني حاد يكون سيف. يكون مع الرجل قوي. ولو قوي هذا الله يمده. لكن هنا غزول الأول. هنا يقوم الحد بالسيف. هنا غزول الأول. هنا غزل. أيوه. نعم. وقت كذا بعض الأفلام يجي عليه. ها هذا يقول لك يرفع راسه يعطيه هنا حديث يقيمه بالسيف اليمن بالبصر رسالة يقول لك حتى ترسل ما يقوم لحد على تحت بصر يعني ماشي بس بالنسبة للآلة إذا كان واحد بكر نفسه بس بصاص عاد شي عقوبة ثانية ولا قد الحد يكفي ها تحت مشيئة الله أمره من الله يعني هاد في بعض الأماكن في الدواء أن يسمى يصلين إلا إذا قصرنا عجائز بعد أسعار ما يصلين يصلين يصلين لا مشترى من هذا لا اعتقاد ما حدث لعلكم إذا صرح بلسانه ما يواجبه أما إذا ما لم يصرح بلسانه ما نحكم عليه إذا صرح بلسانه قال من صلى صلى ولم يصلي نفسه هذا رجعه رجعه إنما الصلاة يختير الإنسان معناه غير واجبة إذا كان مشغول مشغول مشغول أو مشغول ما يجوز ترفع في حال من الأحوال لا في حال الشغل ولا في حال المرض ولا في حال الصحة ولا في العرض كتاب يكفر إذا كان ما بفضل شغل ما يجيب الصلاة كفر نفسه كفر فهم جنابه هو جنابه لأنها نوم ثلاثة ربيع أن بينها فرق الجنازة اسم الميت الجنازة اسم المعصر يقول الأعلى الأعلى الأسم الأسم وأما في جمع يفتن الغير خلاف جنائز تنجف من الشيخ عشان جمع الجنازة يفضل وقصر اسم المجيد النعش ويقرم ويقرم واستحبابا يكثر كل أحد شوفنا في حال السماء في حال مرة لأن الماء للمجيد عاقد حتى في حال الحياة اكثر كل حال يتمنى هو الورد الحليم اكثر من ذكر لا اله الا من لذع لانه لا يذكره في غبي الى قطع ولا في قتيل الى ضلله في قتيل من العمل الى ضلل في قتيل من العمل قال ايضا ان يعني يتذكر حالته هو وينظر إلى أقرانه وإلى أصحاب الذين بالدرجة وكيف حالتهم يتفق عند وفاته وإن مصيرهم بعد الموت ويكون غضب غاضب رياض الجنة وفضل من أمر النار وهذا يموت على لا إله إلا على غيرها. هذا معنى ذكر الموت. والحكمة الثانية الذي يحمل ذلك على توبة وعلى وجود الله والإنابة والإقبال على دار الآخرة. هذا معنى ذكر الموت. والإنسان ما بلغ 40 سنة إلا والذي يعرفه من الأموات أكثر من الذي يعرفه من الأحياء. 40 سنة يا رجل إلا سئل حضر البصر والأوزن فما تعبوك وهذا هم والروح فما تنفعك الموعظة والرأس على الزادة ويطلع حالما للذات وها ومن يبدأ والراجع والإمام الحذر عنه واعلم بأنك عن غريب ميت فاذكر ما مات واخشى سوء المصرعي وعن أنك عن غريب طائر في بطن قبر من ثلاثنا ويرجع المنتظر لجميع الأيمن إلى القبلة على الصحيح.